الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، نبدا بصحيح مسلم لان تاخرنا عنه كثيرا، نحن نريد ننتهي من الكتاب كليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع العتكي الزهراني سليمان بن داود، ومن الثقة بمكان كما بينا قبل ذلك رواه له الجماعة، وخلف ابن هشام أيضا من رجال الصحيح رواه له الجماعة، وأبو كامل الجحدري. أبو كامل الجحدري هو من؟ ممتاز. من الذي قال بالدينار؟ وهيقول قلم بدينار؟ جرك للخطأ فأخطأت. كل يقول بذلك هو حماد بن زايد بن درهم. والله وحماد بن زايد بن سلمة بن دينار، وده كان من باب الترجيح. قالوا حماد بن سلمة افضل من حماد ابن زايد، لان ده دينار وده درهم، والدينار اعلى من ايش؟ من الدرهم. الله المستعان. حماد بن زايد ثقه ثبت، فحل من فحول المحدثين، عالم من النبلاء الرفعاء. نسال الله جل في علاه ان يلحقنا بهؤلاء القوم، نسال الله ان يردنا اليه ردا جميلا، نسال الله ان يثبتنا واياكم على الحق ويغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. كم وكم عصينا ونتوب ونؤوب الى ربنا. نعم. قال أبو الربيع: حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب. أيوب هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة ثبت روى له الجماعة، في مذهبه قول. أنا الذي أذكره كان الإرجاء أو أكون واهما، لكن هو في مذهبه قول. نعم. عن نافع هو مولى بن عمر، نافع من الفحول من الأتقياء الأخفياء الأنقياء الحفاظ، وهو أثبت الناس، إن لم يكن هو أثبت الناس فهو من أثبت الناس في ابن عمر رضي الله عنه. عن ابن عمر رضي الله عنه، نافع دخل عليه ابن عمر ويصلي حاسر الرأس، ونحن نرى الآن يعني المسألة ليست بالهينة. فغضب ابن عمر فانتظر حتى انتهى نافع، فقال: يا نافع تعال، إذا ذهبت إلى السوق تذهب كذا؟ قال: لا، المروءة. قال: الله أحق أن تستحي. طبعا ليست عندنا من المروءة مسألة غطاء الرأس الآن، لكن أنا أتكلم على لفت الانتباه في هذا. دخل عليه ابن عمر ويصلي بعد ما أقيمت الصلاة، فقام فتقهقر وقال: تفضل. يقدم مولاه ويقدم العالم الأعلم والأحفظ، لكنه في تطبيق السنة. ابن عمر قال: لا أدخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل رجل في إيه؟ في سلطاني، في سلطان. ابن عمر عبد الله بن عمر، ومن السبع المثيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العبدال الأربعة كما سأتي. أنه قال: رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق، وليس مكان أريد في من الجنة إلا طارت إليه. قال: فقصصته على حفصة، فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن راويه الإمام الفحل، كفى فضلا على هذه الأمة ما أخرج البخاري، روى له البخاري ومسلم وداود وأيضا النسائي وابن ماجه. وعبد بن حميد مقرون به، وعبد بن حميد هو صاحب التصانيف، ثقة ثابت روى له الجماعة. واللفظ لعبد، وهذا من بديع تصنيف الإمام مسلم، يقسم لك من الذي تكلم من الذي تلفظ. نعم. قال: أخبرنا عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عبد الرزاق صاحب المصنف، ثقة ثبت نبيل، لكنه كان فيه شيء من التشيع، وعمي في آخر عمره فتلقى. قال: أخبرنا معمر. معمر بن راشد البصري الأزدي، وهو اليمني الصنعاني، لأنه لما دخل اليمن وعجبوا بعلمه وغزارة ما عنده من الحفظ، قالوا: قيدوه، فقيدوه بالزواج، فجلس هناك، وحديثه في اليمن في صنعاء أقوى من حديثه بالبصر، رواه له الجماعة. عن الزهري فيه كلام، بعض العلماء قالوا هو من أزبة الناس في الزهري، وبعض العلماء قالوا هو ضعيف في الزهري، ورجحه ابن تيمية وغير ابن تيمية. عامة فيه كلام في رواية عن الزهري، فيه كلام. والزهري هو أمير المؤمنين، ما اسمه؟ الزهري أمير المؤمنين في الحديث، هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، كما قلنا كان مدلسا وتدليسه يغمر في بحر رواياته. عن سالم رواه له جماعة. عن سالم وسالم بن عبد الله، قيل هو أثبت الناس في عبد الله، قيل يقدم على نافع، وقيل نافع يقدم عليه، والحق أنهما سواء في الثقة والتثبت في الرواية عن ابن عمر رضي الله عنه. سالم عبد الله ابن عمر يعني يحسب له أنه كان يأمر الناس بالتطيب عند الإحرام والتطيب عند الحل من الإحرام. قالوا أبوك وجدك يمنعاني ذلك، أبوك ابن عمر وجدك عمر يمنعاني ذلك. شوف انظروا مش يقول خالف المجاء خالف يخالف ايش؟ قال الله قال الرسول هو الميزان. انظروا لدقيقة قال الله قال الرسول ثم بعد ذلك ميزه. يقول أن سالم لما قالوا له ذلك أبوك لا يقول بهذا، جدك لا يقول بهذا، فقال ما أمرنا الله باتباع أبي ولا اتباع جدي، أمرنا الله باتباع من؟ النبي. فيها سنة. ثم روى حديث عائشة أنها كانت تطيب إن سالم لحلي ولا حرم، وكانت ترى وبيس اللمعان في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال سالم قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه منكم عنه فانتهوا. السنة ألزم، السنة ألزم. وهذه من فضائل سالم رضي الله عنه وأرضاه. أنا أعرف ذلك، أعرف هذا، ولذلك قلت لك قدموا سالم على نافع، وبعضهم قال لا قدم نافع على سالم، والحق أنهما سواء، حق أنهما سواء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال فلقيهما ملك فقال لي لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل، فرأيت في المنام كأن يعني لم يكن لي أهل زوجة، فرأيت في المنام كأنما انطلق بي إلى بئر. فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن سالم عن أبيه. جزاكم الله عنا خير. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، التقي النقي الخفي الأثري بن عمر رضي الله عنه وارضاه، من خيار الصحابة، من أماج الصحابة، من الأفاضل الذين قد جعلهم عمر بن الخطاب في مصف الستة أصحاب الشورى. هو لا كما قال علماؤنا هو لا ينزل عن درجة هؤلاء، لكن عمر بن الخطاب ما أراد أن يجعل ابنه في هذا الباب، قال كفى على آل الخطاب بواحد، خشي عليه من الخلافة وما في الخلاف، كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الإمارة نعمة المرضعة وبئست الفاطمة، نعمة المرضعة وبئست الفاطمة، فخشي عليه. قال وابن عمر يشهد ذلك ولا يكون معه، يشهد هذه الشورى ولا يكون معهم. ابن عمر رضي الله عنه رضاه لما قال الحجاج هذه الإمارة لا تصح لبخيل ولا لجبان، وبيعرض بمن؟ بيعرض بمثل ابن عمر. أين أنت أيها من هذا الصاحب الجليل؟ بقى الحجاج الذي قال فيه الذهبي نحن نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، يقول على مثل ابن عمر، وهو قاتل ابن عمر، هو الذي قتل ابن عمر. ابن عمر لما جاء لما ضرب بالرمح المسموم في رجلي، دخل عليه الحجاج قال يا ابن عمر يا صاحب رسول الله من قتلك؟ قال أنت قتلتني. يعني إن لم يكن هو بالوشاية منه، هو سمح بالرمح أن يدخل بين عباد الله جل في علاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، لكن هو اشتاط أيضا لما بعث عليه عبد الملك قال اتبع ابن عمر ولا كلمة لك عليه، مع أنه أمير الحج، قال اتبع ابن عمر ولا كلمة لك عليه، لأن السنة سنة ابن عمر رضي الله عنه الذي كان يعني يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة، حتى أنه كان يقولون كان ابن عمر إذا كان في سفرة يسأل عن المكان الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ليذهب، يقول لعل القدم تأتي على القدم، اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسأل كيف يأكل كيف يشرب كيف ينام، يفعل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه اليمني يسأله عن الطواف قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. قال أردت المزاحمة المدافعة كما قلت مرارا أن هذا الكلام. فقال يا يمني اجعل أرأيت هذه خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فسأقبل الحجر. لا غر ولا عجب، هذا أبوه الذي وقف أمام الحجر الأسود وقال أعلم والله أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اتباع وانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر الأثري هو الذي يعني قد كاد يقتل ابنه للمعارضة الظاهرة فقط لا المعارضة الباطنة. أن ابنه لما قال له بلال ابن عبد الله بن عمر، قال له ابن عمر رضي الله عنه أرضاه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هو هنا يقول له هذا قول من؟ قول النبي. فإذا قال النبي فلا تعترض، لا يصح لك الاعتراض. فقال حتى ولو كان اجتهادا ولك فيه وجاهة، لكن هو ما دام قد قال النبي ليس لك إلا أن تقول سمعت وأطعت. فقال له ذلك، فقال بلال والله لنمنعهن. فكأنه وقف معارضا للنبي صلى الله عليه وسلم. فشوف تعظيم ابن عمر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فوكزه في صدر وكزة شديدة. وقيل أنه قال له لا أكلمك ما حييت، وما كلمه حتى مات. وقيل قال له لعنة الله عليك أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أقول؟ قال رسول الله لابد أن تسمع وتطيع. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الأثري كان عالما حريرا، وكان أيضا من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة أيضا. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي شك في ابن صياد وقال بأنه من إيش؟ من الدجالة. قال هو الدجال الأكبر، لأنه لما رآه في سكك المدينة وقف ينظر أيه والثاني ينظر أيه، فما خرك الإيش؟ فأخرج صوتا كالحمار، فأخذ ابن عمر العصا فضربه. قال فانتفخ حتى سد إيش؟ سد الطريق. الله أعلم بهذا، إيش هذا؟ يعني يستخدم الجن، هو دجال من الدجالة. فلما قال ذلك لحفصة فزع ابن عمر، فلما قص على حفصة قالت له لما تفعل ذلك؟ أما علمت أن السلام قال بأن الدجال الأكبر يخرج من إيش؟ غضبة، يغضبها يغضب غضبة فيخرج، لما تفعل ذلك؟ ابن عمر رضي الله عنه أرضاه الرضي، ابن عمر رضي الله عنه أرضاه الأثري. ابن عمر ما ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد فعلها. لا غر ولا عجب، فإن النبي قد مدحه مدحا عظيما. عندما رأى ابن عمر رضي الله عنه أرضاه رأى هذه الرؤية، وهذا الحديث الأول، أنه رأى بيده قطعة استبرق، ما نظر إلى مكان من الجنة إلا وطارت إليه، دلالة أنه ما تمنى شيئا إلا والله قد حققه له. لذلك الإنسان قال إنه رجل عبد، إنه عبد صالح. نعم عبد صالح. وقال علمونا العبد الصالح صلاحه يكون على سريرته، يعني أصل الصلاح في السريرة، إن كانت السريرة نقية فهذا هو الصلاح، كل الصلاح. ثم بعد ذلك استواء الظاهر بعد الباطن. فالصلاح بأنه يؤدي حق الله جل وعلا، وأصلها في السريرة، حسن السريرة مع الله جل وعلا. لأن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فقال كان يؤدي حق الله وأيضا يؤدي حقوق العباد. عبد الله رجل صالح. نعم لما رأى الرؤيا الأخرى وأنه رأى أنه أخذ إلى النار، فإن ابن عمر رضي الله عنه فزع، فقيل له لن تراع. وهذه أيضا طمأنينة لابن عمر، دلالة على فضل ابن عمر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم رجل هو لو كان له من إيش؟ من الليل. هذا استنهاض همة، لأنه رجل صالح وكانه يبشر بالجنة بما بالرؤية الأولى. وأما الرؤية الثانية فكان فيها أنه لابد أن يزداد من إيش؟ من الطمأنينة، وازدياد الطمأنينة بزيادة الطاعة. الذين أمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة الطاعة، وكانت الطاعة التي أمره بها هي إيش؟ قيام الليل. لأن أشرف العبادات على الإطلاق أو شرف الإنسان على الإطلاق هو قيامه بالليل، كما جاء جبريل للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقال له بأبيه وأمي، فقال اعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل. ولذلك قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وأيضا قال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فأنذر. فقيام الليل مأمور به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه أشرف الطاعات بعد الواجبات والأوامر التي أمر الله بها. فلذلك استنهض النبي صلى الله عليه وسلم همته على القيام، قال لو كان له من الليل. قال فما كان ينام من الليل إلا قليلا، ما يضجع، ما كان ينام من الليل إلا قليلا. لذلك كان يدع النافع يحرس له الليل، وكان إذا صلى وأوتر ظنا منه أن الفجر سيطلع ثم يرى بتباعد الوقت للفجر يقوم فينقض الوتر، وهذه سنة عن ابن عمر، لكن أنا لا أقول بها، وهذا الذي قال به المالكية. والأئمة الثلاثة لا يقولون بنقد الوتر، فهو نقد الوتر هنا أنه يقوم يصلي وترا كالوتر فتشفع ما مضى، يعني هو صلى ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ظن بزوغ الفجر فصلى وترا، لأن السلام قال وهو راوي هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي فمن خشي الصبح فالإيش فليوتر بواحدة. فهو إن أوتر يقوم إذا علم أنه تباعد الزمان لسه الوقت بالنسبة للفجر فينقض الوتر بوتر فيصلي وتر أخرى تشفع له الوتر السابق ويصلي ركعتين ركعتين إلى أن يوتر قبيل الفجر. هذا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه له وله من الفضائل والمناقب العظيمة، ومن هذه كما قلنا بأنه كان يقول كنت رجلا عزبا فنمت في المسجد فرأيت هذه الرؤيا التي قصها على النبي صلى الله عليه وسلم أو قصتها حفص على النبي صلى الله عليه وسلم ومدح بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر. العلماء الفقهاء يستنبطون من نوم ابن عمر في المسجد بجواز النوم في المسجد على الإطلاق، هذا القول قول الشافعية، وهو قول الجمهور. المالكية خالفوا بذلك وكرهوا هذا، وبعض العلماء كرهوها كراهة شديدة، وبعض العلماء قالوا نفرق بين العزب وبين المتزوج، فالعزب له أن ينام في المسجد وأما المتزوج فلا، لأن ابن عمر قال كنت عزبا لا أهل لي فنمت في المسجد، فكان الجواز من ذلك، وهذا خطأ بين. وإلا فالنوم في المسجد على الإطلاق وردت به الأدلة والسنة عن النبي المختار، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما نام ليلا ثم سأل عن امرأة كانت تقوم في المسجد فقالوا ماتت دفناها في الليل فعاتبهم قالوا خشينا أن نوقظك، فقال دلوني على قبرها فصلى، فكانت امرأة تقوم في المسجد، المرأة هذه كانت سرقت وقطع يدها وحسن إسلامها وجعلت يعني مكانا أو خيمة في المسجد وكانت تقوم المسجد، يبقى تبيت وين؟ تبيت في المسجد، تبيت في المسجد. وهم يستدلون طبعا أنها لو باتت في المسجد يبقى تستحيض في بعض الأيام، يبقى إذن تبيت ويحاوطون لا تخرج عند إيه؟ عند الحيط. من قال لكم؟ مسكوت عنه، فلا يستدل بها على جواز أنها تمكث في المسجد. وأيضا من الأدلة على المتزوج، وأيضا من ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما غضب فاطمة فذهب فسأل عنه فقالوا في المسجد، فذهب فوجده نائما والتراب عليه، فكان السلام يوقظه ويقول له قم أبا تراب قم أبو تراب قم أبا تراب، لو كان فيها إنكار لأنكر عليه، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا سعد بن معاذ رضي الله عنه كان ينام في المسجد، وما كان ينام في المسجد هو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له الخيمة قريبة منه لأنه كان إيش كان مريضا وأراد أن أن أن أن يزوره صلى الله عليه وسلم وتتولى الزيارة عليه لمكانة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. نعم ماشي. الفوائد المستنبطة: الأدب مع العلماء. من وين؟ فعل ابن عباس بأدب جم بتقديمه. الثاني التوفيق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه من المعجزات، قال الله مفقه في الدين وعلمه التأويل فاستجاب الله لنبيه، فكان أعلم الناس بتفسير القرآن هو ابن عباس، ترجمان القرآن، بحر هذه الأمة، حبر هذه الأمة، حبر هذه الأمة. فائدة ثالثة: كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه ما صنع له أحدا خيرا إلا كفاه. لذلك كان بعض الصحابة من الأعراب يتقصدون الهدية للنبي، وليست للهدية فقط ولكن إيه يريدون المكافأة الإثابة، حتى الإسلام قال وددت أن أقسم ألا أقبل هدية إلا من دوسية أو كذا وكذا. ليش؟ خلاص كله بيأتي عشان الإسلام يرد الهدية بأعظم. الإسلام كان إذا أهدي له هدية قبلها، لذلك قال لو دعوني لكراع لذهب. تعرفون الكراع؟ الكوارع. لو دعوني لكراع رجل للشاة، لو دعوني لكراع لأجبته. من كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل ما قدمه ابن عباس ودعا له بذلك. الفائدة التي تليها: فضل العالم، بل قول فضل العلماء، فضل العالم، لأن السلام لما دعا بالفقه في الدين والعلم بالتأويل، وهذه دلالة على رفعة العالم. يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما العلماء هم ورث الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، لكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الفائدة الرابعة: الرؤية الصالحة من المبشرات. خمسة: الرؤية الصالحة من المبشرات. منين؟ الرد على المعتزلة، دي الفائدة السادسة، الرد على المعتزلة. نعم صحيح، هذا رد على المعتزلة بوجود الجنة والنار. باقي لك سؤالان عشان تجلس، بس يعني كثرت أسئلة، سؤال خلاص انقضى. الفائدة الكم؟ الفرق بين الفقير الصابر والغني الشاكر. أصل هي دي هتأتي في إيش؟ في حديث أنس، وهي موجودة في حديث آخر من الأحاديث التي سردناها الآن، فتفصيلها يأتي في كلام على أنس، لأنه هو مسألة الدعاء. ابن عمر يبيت في المسجد، وهذا فقره الآن، ما عنده، نعم، وليس له أهل، فقير وليس له أهل، ولذلك نرى أنه بات فين؟ على ابن عمر، عبيد الله ابن عمر؟ فين؟ في أول إسناد؟ أي طبقة؟ الطبقة الثالثة منصور بن المعتمل، أو الطبقة الثالثة؟ الطبقة كم؟ أي طبقة؟ هي؟ طيب، المعتمل، نعم، نعم، خفي عليه الحديث، وإيش فيها؟ خفي